فطلب العلم يكون أفضل، وطلب العلم نوع من الجهاد، بل ربما طلب العلم يفوق الجهاد، لأن طلب العلم ينقذ الله فيه أمم، وطلب العلم يعلم الناس أحكام الله وشرع الله، وهذا الذي قامت به الرسل، وهذا الذي يدعو إليه الرسل، وهذا الذي أرسل الله المرسلين بالقيام والدعوة وتعليم الناس العلم. فهذا تعلم العلم جهاد في سبيل الله، وأن تتعلمه مثل المجاهد في سبيل الله. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أنه يوم القيامة يوزن دم الشهداء ومداد العلماء، المداد اللي يكتبونه العلم. فهذا العلم، ولذلك الواحد العالم أشد على الشيطان من 1000 من العباد الذين تفرغين للعبادة سواء في الجهاد أو غيره. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد، لأن الشيطان ما يستطيع يأخذ من العالم شيء، كل ما جاء له حجة أو شبهة يتحب فيها. أما الجاهل لا، ربما أن الشيطان يفسد على عبادته. فتعلم العلم من أهم الأمور، ولذلك فرضه الله، تعلم العلم فريضة، خصوص فيما يلزمك مثل الصلاة والصيام والحج ووجبات الأداء، لازم الإنسان يتعلمه. فالتفرع للعلم الشرعي هذا من أفضل الأعمال وأهم. لكن الجهاد إذا كان واجب، وهو يجب في 3 مواطن، يكون ألزم من العلم، ولكنه ما هو مستدام، يجب ويستحب. فمع مواطن الوجوب يكون ألزم من طلب العلم، وهو يجب في 3 مواطن. يجب إذا كان العدو دهم البلد، يجب وجوبا عينيا على كل واحد أن يأخذ سلاحه ويدافع، كل واحد، ولا يستثنى أحد إلا اللي استثناهم الله، الأعمى اللي ما يقدر، والمريض، والعرج اللي ما يستطيع، هذا معادره الله. أما غيره وهو مستطيع في الجهاد، هذا يجب عليه أن هذا الأول. الأمر الثاني، إذا أن إمام المسلمين أمر الناس بالجهاد وخص عليك بنفسك أنت يا فلان أظهر، وجب عليك، أو قال لا يبقى أحد، عمم على الناس كله، هذا وجوبا عينيا. الموطن الثالث، إذا ذهبت إلى الجهاد لو أنك متطوع ومتبرع وسنة، لكن حضرت القتال وجب وجوبا تقاتل الآن، وصار فرض عين عليك، وإن نكست فتكون هذا ممن يتولى يوم الزحف، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب مثل ما مر علينا في الدرس السابق. اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منهم والتولي يوم الزحف. فهذه 3 مواطن يجب الجهاد فيها، أما غيرها فهو سنة، والسنة تعلم العلم يكون أفضل فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وسلم تسليما.